بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج اليومي الأمثال النبوية. في هذه الحلقات نستعرض الأمثال النبوية التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ليقرب المعنى إلى الناس، فيضرب عليه الصلاة والسلام تلك الأمثال حتى يتصور الناس المعنى الذي يريد أن يوصله، وحتى إذا رأى الناس هذا المثل تذكروا ذلك المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيركز هذا المعنى في أذهانهم ويثبت في أفكارهم. وكذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني تبسيطا وتسهيلا للناس، لأن خطابه صلى الله عليه وسلم موجه للكبير والصغير والذكر والأنثى والمتعلم وغير المتعلم، فرسالته صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين. ولهذا كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم سهلا وميسرا ومختصرا، فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فكلماته قليلة وعباراته يسيرة وتحمل معان كثيرة. ومن هذه الأحاديث التي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيها مثلا حديث أبي رزين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، فلا تقصها إلا على واد أو ذي رأي، وفي لفظ: فلا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحال الرؤيا، والرؤيا ما يراه النائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الرؤيا حالها كحال رجل الطائر، أي أنه لا يستقر ولا يثبت، فهي كالشيء المعلق برجل الطائر فلا تثبت ولا تستقر، فإن الطير في غالب أحواله لا يستقر، وما يكون على رجله وما يعلق على رجله من باب أولى أنه لا يستقر كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تعبر، والتعبير هو التفسير، فإذا عبرت أي عبرت هذه الرؤيا وفسرت، وقعت كما عبرت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ووجه هذا الذي يرى الرؤيا بأنه لا يقصها إلا على أحد شخصين: الأول شخص يحبه ويقدره، وإذا كان هذا الرجل يحبه ويقدره فمعنى هذا أنه لا يحسده على هذه الرؤية، ولا يكون في قلبه شيء يضره، فعند ذلك تقص هذه الرؤية على رجل تحبه ويحبك، هناك مودة بينك وبين هذا الرجل، لا تقصها إلا على واد أي من المودة، أو على ذي رأي. هذا هو الشخص الثاني الذي تقص رؤياك له، أي صاحب علم وصاحب عقل، حتى إذا فسرها لك فسرها على المعنى الصحيح، إنما يفسرها بعلم ودراية ولا يفسرها بجهل أو هوى. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر لا يستقر، فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم: إن النائم إذا رأى هذه الرؤيا فإن هذه الرؤيا لا تستقر، فكانت كالشيء المعلق على رجل الطائر. تصور أنك تعلق شيئا على رجل هذا الطائر وهو يطير في هذا الهواء، فكيف حاله؟ كأنه معدوم، أنه غير مستقر وغير ثابت، وحتى تفسير هذه الرؤية لا يستقر ولا يثبت. فإذا عبرت فإنها ستقع كما عبرت. ولهذا يقول أهل العلم إن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام وهذا المثل خرج مخرج كلام العرب الذين يقولون للشيء إذا لم يستقر هو على رجل طائر أو بين مخاليب طائر أو على قرن ظبي، يريدون أنه غير مطمئن ولا يقف. فكذلك الرؤية تكون على رجل طائر ما لم تعبر، فيراد أنها تجول في الهواء حتى تعبر، فإذا عبرت وقعت. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن كل من عبرها من الناس وقعت كما عبرها هو، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم العالم الذي يعلم تأويل الرؤى الذي يوفق، وغالب الظن أنه يصيب في تأويل هذه الرؤية. فليس كل تعبير تجده في كتاب أو يقوله أحد من الناس تأخذ به، وليس بالضرورة أن هذا التعبير سيقع، وإنما هو اجتهاد. وأراد لك النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن التعبير الصحيح هو ما يقوله ذلك العالم وصاحب الرأي الصحيح، إذ كيف يكون الجاهل في الرؤى معبرا وهو بعيد كل البعد عن الصواب. وإنما المقصود المعبر الذي أراد، إنما المقصود المعبر الذي فسرها بنور من الله سبحانه وتعالى وبعلم يعلمه لا بهوى ولا بجهل. ولهذا لما رأى ملك مصر تلك الرؤيا التي قصها الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف قال لهم إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي إن كنتم تعلمون تأويل هذه الرؤيا. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا بعنوان باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، وذكر تحت هذا الباب قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في تعبيره لرؤيا الظل التي تنطف السمن والعسل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا، يعني أن أبا بكر رضي الله عنه كان عالما في تأويل الرؤى ولكنه اجتهد فعبر هذه الرؤيا، ومع هذا لم تقع تلك الرؤيا كما عبرها تماما، وإنما كان هناك جانب صواب وجانب خطأ. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. فمعنى هذا الحديث أن الرؤيا إذا عبرت فإنها ستقع على أول تعبير صحيح وهو الصواب، إذا كان المعبر عالما بأوجه التعبير ولم يقل كلاما من عنده أو خلطا أو ظنا أو جهلا، فإنما يقع التعبير على من عبرها على الوجه الصحيح. والرؤية الصادقة هي من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. فما يراه النائم إما يرى شيئا يسره ويرى شيئا حسنا، فإذا رأى الإنسان شيئا من ذلك فإنما هي رؤيا من الله سبحانه وتعالى. وهذه الرؤيا التي يراها لا يحدث بها أحدا، وإنما يحدث بها من يحب ومن يثق به، حتى لا يقع حسد أو غل. وأما إذا رأى ما يكره فإنها من الشيطان، فليتعوذ بالله عز وجل من شرها ومن شر الشيطان، ثم ليدفل ثلاثا وليكتمها في نفسه، بل لينسها تماما وكأن أمرا لم يقع، وهو أمر لم يقع، فما يراه النائم مجرد خيالات ومجرد صور يراها النائم لا تقدم ولا تؤخر. فالذي يراه النائم إما أن يكون رؤيا صادقة من الله سبحانه وتعالى، والرؤيا الصادقة هي بشرى من الله سبحانه وتعالى للعبد، وإما أن تكون رؤيا باطلة وهي من الشيطان. وهناك نوع ثالث وهي ما يسمى بحديث النفس، وهو ما يحدث الإنسان به نفسه في يقظته فيراه في منامه، يكون مشغولا في أمر معين ومشكلة معينة أو هم أو أي شيء من أمور الدنيا، فيأخذ حيزا كبيرا من ذهنه ثم ينام فيرى ما كان يحدث به نفسه في هذا النوم، فهذا لا يعتبر رؤيا ولا يعتبر من الشيطان، وإنما يسمى حديث النفس. والفرق بين الرؤيا والحلم أن الرؤيا من الله سبحانه وتعالى، وأما الحلم فهو من الشيطان. جاء في كتاب الله عز وجل أضغاث أحلام، وهو ما قاله حاشية ملك مصر لما قال لهم: إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا: أضغاث أحلام. الضغث هو ما يتلاعب به الشيطان ليحزن به ابن آدم، وهو اختلاط الحق بالباطل أو اختلاط الأمور وتداخل الأشياء، فقد يرى الإنسان في نفسه أشياء غريبة أو أشياء لا تقع أو لا يمكن أن تقع، فتشوش ذهنه وتفسد تفكيره، فلا تشغل نفسك بمثل هذه الأمور. ومن ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، رأيت البارحة فيما يرى النائم كأن عنقي ضربت وسقط رأسي، فاتبعته فأخذته فأعدته، يعني رأى أنه نائم ثم قطع رأسه ثم لحق هذا الرأس فأخذه وأعاده مرة ثانية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس، يعني أن هذا من الشيطان وأن هذه هي أضغاث أحلام. والرؤيا علم يتعلمه الإنسان وهو إلهام كذلك. ومن ذلك فروي عنه أنه جاءه رجل فقال له: رأيت في المنام أني أؤذن، فقال له: تحج بيت الله. ثم جاءه رجل آخر فقال له مثل الكلام: رأيت أني أؤذن، فقال له: أنت سارق. فاستغرب الناس فقالوا: كيف أولت هذا بأنه يحج وكيف أولت هذا بأنه يسرق؟ قال: لما جاءني الأول رأيت عليه علامات الصلاح، فتذكرت قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج، ورأيت في الثاني علامات الخبث والفجور، فتأولت قول الله عز وجل: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. والرؤيا هي هي لم تتغير، ولكن لعلم كان ينظر إليه الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى، ويكون فيه شيء من الحدس وشيء من الإلهام من الله سبحانه وتعالى، فلذلك هو علم يجمع بين العلم ويجمع بين الإلهام. فنسأل الله عز وجل يوفقنا وياكم إلى كل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.